بدل ما ننزل على المحاكم نتخبط وتأجلت الدعوة ورجعوا بعد 6 شهور ورجعوا بعد 6 شهور سنتين وسنتين. لا يا حبيبي، أنا في مين من هون بلاد المصري، في حدا من هون اللي كانوا طلاب عندنا؟ ما في واحد منهم اجى لعندي وجايب معه زلمتين. قالوا لي رضيناك. طبعا بالنسبة لهم ما بيعرفوني، بالنسبة لهم تحكم بيناتهم. قلت لهم رضيتوا؟ قال لي اكتب ورقة انك حكمتني. اول كده سمعت القضية من هون ومن هون، كتبت القضية، قلت له اكتب انك حكمتني بهذه القضية وامضي. قلت له للثاني اكتب انك حكمتني ومضى، لانه بيملك يعزلني قبل ما احبس، متى حكمت ما بيحسن يعزلني. تبعته ما يملك العزل الا قبل ما احكم له، لانه انت اعطيتني ولاية على نفسك وانت بتحسن تسحب الولاية قبل ما يلزمك الحكم. مضوا اثنين. شو القصة؟ القصة قبل ما تندرج قضية الفروق المستأجر، هذا استأجر دكاني من هالتاني ومو ما حكوا لي اياها بصفة فروق، اعطاء المستأجر للمالك اظن 20,000 ورقة. قال له هدول بيتموا عندك طوال ما انا قاعد يا الدكان، وقت بدك الدكان تعطيني 20,000. ما سموها فروق، يعني لك مثل راهن مثل كذا، ما بعرف. المهم انا سمعت منهم. طيب قديش القصة قديمة؟ المستأجر ما بده شو 20,000 شو بيعمل معه؟ ما بده يطلع، والقانون معه صار بده ياخذ فروق. عمي انا ما اخذت فروق منه، ما بعرف شو كذا. طيب سمعنا من هون بعد ما مضوا كذا، قلت له هدول اعطاك هون امانه؟ قال لي قلت له بترد لي اياهم بحسب قيمته الذهبيه. حسبوها لقوها لا بلغت مبلغ الفروق ولا تمت ما لقيمه بالمره. اثنين رجوع قال لي والله انصدمت، وهذه المساله مو من عندي، الفلوس الرائجة إذا كستي يعني نزلت قيمتها توفى بإيه؟ بالقيمة الذهبية. ابن عاطي جايبة بالحاشية، متأخر المرأة، مثل متأخر المرأة. شو أخي أعطوك ياها أهلها 1,000 ورقة متقدم و500 متأخر، هلأ بعمل لك هيك بالأحشيك برا. شو نعمل ليه؟ تعرفي ال 500 قد يتحقون هدول؟ إذا كان من ذهب وقت الأب تزوج أمه، أما بزماننا نحن بسول يا سيدي 500 طول بالك. أنا ب30 ليرة الذهب أم حصان ب30 ليرة سولي زمان، لأنه اشترينا السجادة لأم أحمد، المهم 30 ليرة سوري، ف 500 300 ب 10 17 ليرة لها شو بيطلعوا؟ الليرة بتصبح 5,000، 5,000 ب 10 50,000، والثانية 85,000 ليرة. آخر مرة يا بي علي شو بدك؟ تقول لها بالنسبة للأمانة اللي هو إذا كان هو يوضعها في الوزارة عامة الصندوق وما استعملها بدي رجعها مثل ما هي، لا زايدة ولا ناقصة، لأنه أماني. بس هي مو أماني، هي أخذها مو أماني، انتفع فيها رباع وكذا وقام حظ. المهم لما أنا فرحت أنه رضوا اثنين انسبوا صلح. شيخنا أبو اليسر حكى لي حادثة عرض علي بعد ان عرضت عليه، هو افتى فيها ما عم يستناني داهية، بس عم يفحصني. هذا يا سيدي رجل اشترى بيت من تاجر عمار على الخريطة، لسعة الارض يمكن ما نحرك اساساتها او لسعة طالع الطابق الاول، المهم لسعة على الخريطة ما لا وجود له.

حتى مثالك اللي عم تفضل فيه لجيب لك مثال اقرب من هذا. انت عندك ارض قد سنيني واكبر منها 4-5 مرات وانا تاجر بينا اخي قدرناها. انا بطلع ببناية هالبناية 4 شقق كل طابة بطلع فيها 5 طوابق 4×5=20 بيت بيطلعوا فيها. بعطيك 5 بيوت والباقي 15 بيت بيعهم. هذا الأجار والعقد فاسد لأنه ما في تجانس بينما قدمت أنا وبينما قدمت أنت. قالوا شو الحل؟ شو نعطل الناس عن أعمالهم؟ قلت لهم لا في حل. هالأرض هي شو قيمتها؟ تسوى 1,000,000 ليرة والمحافظة سمحت أنه يطلع فيها بناية 4 شقق 5 طوابق. شو بتكلف؟ بتكلف البناء على العظم بكلف 1,000,000 ليرة. تعال هون يا أخي تبيعني أنت 2/3 أرضة بمليون. شو قديش إن إحنا الأرض بتسوى 1,000,000 ليرة؟ بتبيعني 2/3 أرضة قديش إن إحنا بدأ العمار 1,000,000 ليرة؟ 1,000,000 ليرة إيه بده ياخد مني 1,000 بده ياخد مني 1,000,000. بتبيعني 2/3 أرضك ب1,000,000 ليرة وأنا شو معي؟ بده يكون معي 3 ملايين مثلا. حطيت انا المبلغ. شو قلت لي مالك من هالمبلغ؟ شو صفيت مالك انت من الارض؟ ثلث. شو مالك انا؟ ثلثين. اتحدنا بملكية الارض. برجع انت بتحط المليون اللي بعتني اياها حق الارض وانا بحط 2,000,000. فاذا انت عم تغذي من ارضك الثلث المشاعر بهالبناء الشائع بنسبة ما تملك وانا عم حط بنسبة ما املك. انا حطيت 2,000,000 هالبناية طلعت بتكلف 3 ملايين انت حطيت 1,000,000 وانا حطيت 2,000,000 من النقد وانت شو حطيت من الاراض؟ 2/3 لحتى ملكت 1,000,000 وانا حطيت شو انت حطيت 2/3 صارت 2/3 ملكي صار انت تملك التلف. حسابية مو مضبوطة. شو دير بالك اي الارض. خلينا نجيب مثال اهون. الارض تمناها ب1,000,000 ليرة والبناء بكلف 2,000,000. انا بشتري نص الارض ب1,000,000 وبعطيك شريت انا مالك نص الارض نصف مشاع مو مقسوم. انا مالك نصها وانت مالك نصها وانت معك 1,000,000 وانا معي 1,000,000 نطلع بالبناية. صرت أنا وياك على قدم المساواة. هذا الحل الصحيح ضمن القواعد التي شوفوا أنت بالنسبة لك. هلا حب انتقل لبحث ثاني. هنيك قلت لك لعدم الملكية كل عقد فيه جهالة تؤدي إلى المنازعة فالعقد فاسد. مو هيك قرينا بالفقه معيكم؟ كل عقد فيه جهالة تؤدي الى المنازعة فالعقد فاسد. لك رحمة بنا حتى ما نتنازع. بين البيانة بترد الشيطان. هي دين الاسلام مو دين عبادي على الحل. نعم ما بنكر العبادي اعوذ بالله يكفر اللي بنكر العبادي بس مو عبادي مجردي على المعاملات. هلا دين سيدنا عيسى اجا بس يلطف غلواء اليهود. سمعت هاي الكلمة من المتولي شعراوي. ايه شوف شو قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مشان يخفف غلياء اليوم. اليهود مادة بحت حتى بدينهم لو انسان حب يتقرب لهم بيقول لهم انا بصير يهودي مو من بني اسرائيل لا ما بصير

فإن قتلتني بتكون آسي ما أبيح. لا أملك. أبعت لك أنك تأخذ إيدي ما بصير. لا يباح بإباحتي. وقيل يجوز في القصاص مو بالحدود. قيلها كلمة قيل ضعيف لأنهما يملكان القصاص. لا صاحب القصاص ما بسامح فيملكان تفويضه إلى غيرهما. والحدود حق الله تعالى فلا يجوز أنك تحكم بالحدود. الحدود شو هي؟ الحدود شرب خمر بدك تجد دول كذا. هي الحدود اللي هي حق الله خالصة. قال ويجوز في تضمين السرقة دون القطع. أثبت بشهود شافوا بعينه أنه طلع بالسرقة، طلع من بيت الثاني حان الناس على الله. بالتضمين صح. أما حكمنا محكم يقطع يده ما ويجوز في تضمين السرقة دون القطع. فهمي. ويشترط أن يكون من أهل القضاء، يعني فاسد ما مقبول. شروط القضاء بتكون محققة به، لأنه إذا كان الأصل ناقص الفرع ما بصح. أردي أضعف من هذا ولا ما بنقبله، لأنه يلزمهما حكمه كالقاضي، فقد يكون معه صفات القاضي، وتعتبر أهليته وقت الحكم والتحكيم جميعا. انت عدل وقت الحكمنا، بدك تم عدل لوقت انت تحكم علينا بيمشي. لا والله حكمنا زلمي الآن هو عدل، بعد ما حكمنا راح ليسمع الدعوة من هون، شاف المشكلة وين واقعة، وإذا بيوقع بورطة تبطل بشغلي، زالت عدالته ما بقى صح. وقت التحكيم صار معدل. فحين احكينا صلاحيات هذا المحكم، وله أن يسمع البينة ويقضي بالنكول والإنكار. فلان يدعي على فلان مال، أعطينا بينة، جاب 2 شهود عدول وتزكوا العدول انه نعم فلان دين فلان، وبعد شوي بيحكي شو بيسمع البينه وبيقضي فيها. طيب ما معه بينه؟ ها اذا ما معه بينه شو بيقول له؟ حلف لي يا يمين. ما رضي يحلف، هذا انكر، نكل على اليمين، بيقضي عليه شيء ويقضي بالنكول والاقرار. اخي تعالى الا ما بحلف، نعم انت دينتني لكن هلا ما معي. نحكم عليك بإقرارك، لزمك أن تدفع لكن ما معك من صبرة، بس بنأمره أن لازمك مثل ما بيحكم القاضي، لأنه حكم شرعي. فإذا حكم لزمهما، ما بقى صح يعزلوه بعد ما حكم، قبل ما يحكم يحسن أحدهما يعزلوه. فكفمنا أنا وياك حكمنا الزلمة، طلعت لقيته عم يسمع منا بصغيرة بكل انتباه، بيجي انا لوضح له ايه طول بالك طول ما عم يسمع لي، حصل بقلبي نأذي منه كمان حجة تانية عم يسمع منك، قلي ما اخي انا عزلتها اللي حبه اسلو قبل ما يحكم. شايف فيه؟ فاذا حكم لزمهما لولايته عليهما من قبلهما، ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم. تحسين تعزله قبل ما يحكم، لأنه إنما ولي الحكم عليهما برضاهما، فإذا زال الرضا زالت الولاية كالقاضي مع الإمام. إذا عزل الإمام ما بقى له حكم، قبل ما يعزل الإمام بساعة قال حكمت بكذا، بعدين إجا الحكم من عند الإمام الخليفة بعزله، كان قاضي نافذ حكمه. طيب وإن رفع حكمه إلى قاضي، هذا بعد ما قضى ومضاه. هلا القصر العدلي بيعتبر التحكيم نافذ، ها القصر العدلي متى ما شافكم ماضين أنتوا 2 على أنكما رضيتما بحكم فلان في شهود على كلا على هذا انضاف إيه وهذا انضاف إيه، بعدين بيقول اللي حكمه أنت حكمتك نعم خلاص، يقول يلا طع